سنة كونية باقية إلى قيام الساعة، صحة ومرض، فقر وغنى، حياة ويعقبها موت، اجتماع ثم افتراق. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. فتبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. على هذا مضى الناس، فالدنيا مهما أقبلت فهي لا تصفو من محنة وزرية. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال القرطبي رحمه الله: المصيبة هي كل ما يؤذي، هي كل ما يؤذي، المصيبة هي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه. وقد جعل الله كلمات الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، جعلها ملجأ وملاذا لذوي المصائب، وعصمة للممتحنين من الشيطان، فلا يتسلط على المصاب فيوسوس له بالأفكار الرديئة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العبد، نعم العبد ونعم ونعم العلاوة للصابرين، ويعني نعم العدلين ونعم العلاوة للصابرين، ويعني بالعدلين الصلاة والرحمة، وبالعلاوة الهدى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسمعون الصلاة عليه يا رحمكم الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا، إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلتها فأخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وما يتسلى به المصاب هو الصبر على البلوى، فإن الصبر جواد لا يكبو، وصارم لا ينبو، وجند غالبا لا يهزم، وحصن حصين لا يهزم. فالنصر والصبر إخوان شقيقان. وقد مدح الله الصابرين في كتابه فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبر فقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وأخبر أن الصبر خير لأهله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وجعل الفوز بالجنة، أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يخص به إلا الصابرون المحتسبون: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. عباد الله، هذه الآيات وغيرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لمن تأملها يجدها تنزل السكينة والهدوء النفسي، وتقوى عزائم المصاب بأي مصيبة ولو صغرت، والإيمان بذلك والتسلح به خير عظيم ودافع قوي للثبات عند نزول المصائب، عافانا الله وإياكم منها. ولذلك روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذه العقيدة القوية التي يتسلح بها المؤمن لا تجدها عند ضعاف الإيمان أو من حرم هذا الفقه في الدين. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عجباً لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أمة الإسلام مما يتسلى به المصاب أن يعرف ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم إذا نزلت بهم المصاب والمصائب. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه، ثم وكان في سفر فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فأناخ، ثم صلى ركعتين فأطال فيها الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا نزل بالعبد أي مصيبة ولو صغرت، خسر في تجارة، أصابه مرض حبيب أو مرض في نفسه، سمع خبرا لا يسره، يهرع إلى الصلاة، وهذا أمر من الله. واستعينوا بالصبر والصلاة. ومما يتسلى به المصاب على ألم المصيبة أن يتذكر نعم الله عليه، وهي أكثر من أن تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مما يتسلى به أن يعلم أن هذا الدار، أن هذه الدار هي دار بلاء وامتحان. قال ابن الجوزي رحمه الله: لو لم تكن هذه الدار دار ابتلاء لم تخلق الأمراض والأكدار، ولم تضيق العيش أو ولم يضيق العيش على الأنبياء والأخيار. ومن يقرأ ويتمعن القصص القرآني يجد ذلك كثيرا. هذا أبونا إبراهيم يلقى به في النار ويبتلى بذبح الولد، وهذا يعقوب يبكي حتى ذهب البصر، وهذا موسى، وهذا وغيرهم، وقبل ذلك وبعده محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، يا أخي، تبلى بولد عاق فاصبر، تبلى بزوجة لا تقدر الحياة وتنقص عيشك فاصبر. أيتها الزوجة، تبلين بزوج لا يقدر الحياة الزوجية فيظلمك في معاملته وفي نفقته فاصبري. فالصبر تجارة رابحة، من تسلح به فاز في هذه الدنيا. وهكذا تدور الحياة بصور كثيرة، فالصبر الصبر، الصبر الصبر، والعاقبة للمتقين. وأختم بهذا الأمر أو بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه قال: من رضي تمعن معي يا أخي يرعاك الله، من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على جميع نعمه وآلائه، وأشكره شكرًا جزيلًا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. مما يتسلى به أو يتسلى به المصاب أن المصائب تمنع من الفخر والخيلاء والتكبر والعجب، ومما يتسلى بها أيضا المصاب أن المصيبة تفتح على العبد أبوابا من العبادات الظاهرة والباطنة كالدعاء والإخلاص والإنابة وفعل الخيرات وترك السيئات. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وكذلك تكون تكفيرا للذنوب ورفعة في الدرجات عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح. قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة، لوردنا الآخرة ليس لنا فيها شيء. ومما يتسلى به المصاب أن الله يبتلي المؤمن ليسمع شكواه، ليسمع تضرعه ودعاءه وصبره ورضاه بما قضاه الله عليه. ولذلك يتذكر العبد ذنبه وتزول عنه قسوة القلب وترجعه، يرجع إلى الله ويقف ببابه يدعوه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويتقطع قلب المؤمن ولا يلتفت إلى غيره من المخلوقين، بل يقبل على الله. المصيبة تعرف المصاب بقدر نعمة العافية. كم من منا يذهب إلى فراشه فيدخل في نوم عميق قد لا يخرج من هذا النوم العميق إلا بأمرين يوفقه الله لهما، إما صلاة ليل وإما أن يستيقظ لصلاة الصبح. وفي المقابل كم هناك وهناك وهناك من يتمنى لذة النوم ولو للحظات، إما على سرير الفراش أو من الخوف أو من الجوع أو من غير ذلك من الأسباب. فليحمد الله العبد على ما بين يديه من نعم عظيمة. أوصي نفسي وأوصي إخواني وأحبابي أنه لا يمر يوم في هذه الحياة إلا ويحل في الخلق من المصائب الكبيرة والصغيرة ما الله به عليم. وللنظر في المصائب العظيمة في هذه الدنيا انظر إلى أخوتنا في سوريا. أسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنهم ما بهم من ضر وجوع وخوف وقتل وهدم وتدمير. وليحرص كل منا أيها الأحباب إذا خلا بربه أن يخص هؤلاء بدعوة من قلبه تخرج إلى عنان السماء فيستجيب الله لك بهذه الدعوة. إخوتنا في سوريا ماذا حل بهم من ظلم الطاغية وأعوانه وأنصاره جعل الله الدائرة عليهم، وانظروا ما نحن فيه من نعم من أمن وأمان ورغد في العيش. كنت في ليلة البارحة على طريق الثمامة وإذا أرى هذه الجموع الكبيرة من هذه الاستراحات والمخيمات والناس في نعمة وعافية لا يخافون إلا الله، الكل ترك بيته ولكنه لا يخشى أن يأتي وقد سرق أو قد نهب أو اعتدي عليه في الغالب. أليست هذه نعمة؟ أليست هذه نعمة عظيمة أن يخرج الإنسان في سيارته لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى؟ أليست هذه نعمة أن كل واحد منا في الغالب أنه لا يحمل ولو سكينا يخرج بعوراته وأولاده لا يخاف إلا الله؟ فلنقدر هذه النعمة ولا ننظر إلى أولئك الذين ينشرون الترهات عبر المواقع الإنترنتية. نعم الكمال لله، هناك مطالب اجتماعية، هناك مطالب اجتماعية واقتصادية، لكن هل معنى هذا أن نغفل